بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن اليتيم. جعل الله عز وجل حق اليتيم بعد حق القريب في آيات عديدة، والله سبحانه يذكر بشأنهم مع حال الأولاد الضعفاء، فقال: والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ووبخ سبحانه من لم يكرم يتيما، فقال عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقرن سبحانه دعه وهو قهره وظلمه بالتكذيب بيوم الدين. قال جل شأنه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ونهى الله صفوة خلقه أن يقهر أحدا منهم، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. حفظ الله أموالهم ونهى عن قربها إلا بالحسنى، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن أكل مال اليتيم بغير حق أجج في بطنه نارا. قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذا رشد اليتيم أعطي ماله وافيا من غير بخس أو إخفاء لشيء منه. قال عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. اليتيم يأتي إلى الدار بالخيرات، وتتنزل بحلوله البركات، ويلين به القلب من الزلات. سأل رجل الإمام أحمد رحمه الله: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. وأطيب المال ما أعطي منه اليتيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل. متفق عليه. والإحسان إلى اليتيم يفرج كروب الآخرة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وإطعامهم سبب لدخول الجنة. قال جل شأنه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كفالة الأيتام، فاتخذ عليه الصلاة والسلام في داره أكثر من 10 أيتام يحوطهم برعايته وعنايته، فكان لهم أبا رحيما مشفقا محبا لهم. ومن كفل يتيما كان معه في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. قال ابن بطال رحمه الله: حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. وقد اقتفى الصحابة رضي الله عنهم أثره عليه الصلاة والسلام في ذلك، فكان تحت الخلفاء الراشدين أيتاما في بيوتهم، وكفل نساء أيتاما من البنات في بيوتهن، كأم المؤمنين عائشة وميمونة وزوجة ابن مسعود رضي الله عنهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى يتيما مسح رأسه وأعطاه شيئا. واليتيم محفوظ بحفظ الله وكلاءته. قال عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. والله جل شأنه لا يغلق على عبده بابا إلا ويفتح له برحمته وفضله أبوابا غيره، واليتم قد يكون طريقا للعلو والشموخ، فقد كان في الأمة من فقدوا آباءهم فأصبحوا عظماء. نشأ أبو هريرة رضي الله عنه يتيما، وكان يرعى لقومه الغنم، ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم فكان راوية الإسلام. والإمام البخاري رحمه الله يتيم، وقرأ على 1000 شيخ، فصنف كتابه الصحيح، فكان هذا اليتيم نعمة على هذه الأمة. والإمام الشافعي رحمه الله فقد أباه وهو دون 2 عام، فنشأ في حجر أمه في قلة من العيش وضيق من الحال، فحفظ القرآن وجالس في صباه العلماء فساد أهل زمانه. والإمام ابن الجوزي رحمه الله نشأ يتيما على العفاف والصلاح في حضن عمته، فحملته إلى العلماء فصنف ووعظ، قال رحمه الله: أسلم على يدي أكثر من 100,000. قال شيخ الإسلام رحمه الله عنه: ولا أعلم أحدا صنف في الإسلام أكثر من تصانيفه. وفي الأمة أعلام حفاظ كانوا أيتاما، كابن حجر والسيوطي والأوزاعي والثوري وغيرهم. وسيد الأيتام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، توفي والده وأمه حمل به، ثم تقلب في أحضان متوالية من أمه إلى جده إلى عمه: ألم يجدك يتيما فآوى؟ إن وراء هؤلاء الأيتام مخلصون من الأمهات والأقارب والناصحين، ممن تحملوا أمانة حفظ اليتيم، فتوكلوا على الله وأحسنوا الولاية وقاموا بالرعاية خير قيام. وعلى اليتيم أن يتخذ هؤلاء قدوة له في حياته، فيسارع إلى مجالسة الصالحين وطلب العلم. وإذا فقد اليتيم أباه تضاعف واجب الأم نحو أبنائها. أم موسى رعت ابنها موسى عليه السلام واصطفاه الله نبيا: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه. وزكريا كفل مريم، ومريم أحسنت تربيتها لابنها عيسى عليه السلام، واختاره الله رسولا. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مات والده وهو حمل في بطن أمه، وعاش حياة فقر وفاقة، فحضنته أمه وأدبته وأحسنت تربيته. قال رحمه الله: كانت أمي توقظني قبل الفجر بوقت طويل، وعمري 10 سنوات، وتدفئ لي الماء في الشتاء، ثم نصلي أنا وإياها ما شئنا من صلاة التهجد، ثم تنطلق بي إلى المسجد في طريق بعيد مظلم موحش، لتصلي معي صلاة الفجر في المسجد، وتبقى معي حتى منتصف النهار، تنتظر فراغي من طلب العلم وحفظ القرآن. بصبر هذه الأم على اليتيم أخرجت عالما من أفذاذ المسلمين وأئمتهم. ويجب على الأم والأوصياء والأولياء الإحسان إلى اليتيم في التربية والرحمة، وألا يقتصر ذلك على الشفقة والعطف والإنفاق فحسب، بل يكون بالتوجيه الحسن والتعليم النافع. قال سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وأول ما يوجه إليه اليتيم حفظ كتاب الله العظيم، فهو العاصم والحافظ والمخرج من الفتن، ثم طلب العلم الشرعي وحفظ الحديث والفقه وغيرهما، ومجالسة العلماء، ولزوم الصحبة الصالحة مع الاجتهاد في صرفه عن أسباب الفتن. وعلى من يرعى يتيما أن يراقب ربه في ذلك الضعيف، وأن يخلص في عمله معه لله، فالإخلاص ييسر العمل ويكسوه حلاوة، وعليه ألا يبخل بابتسامة، وأن يبذل له ويعطيه ويرحمه ويقيل عثرته ويحسن ولايته. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. واليتيم طفل اليوم، وهو رجل المستقبل، يصلح بإذن الله بصلاحك ويحسن بإحسانك، والله يكافئك على كل ما عملته من تربية وإحسان، ويجزيك على ذلك الجزاء الأوفى. وإعالة اليتيم وكفالته سعادة ونعمة، فافرح بإحسانك إلى اليتامى والحنو عليهم وقضاء حاجاتهم، واحذر احتقارهم، فبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.